السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. كنا في الدرس الماضي تكلمنا على قصة يأجوج ومأجوج وخروجهم الذي هو من علامات الساعة الكبرى، ووصلنا إلى الكلام على نزول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. نزول عيسى صلى الله عليه وسلم ثابت بالأحاديث الصحيحة، فقد ورد في سنن أبي داود وفي مسند أحمد وعند البيهقي وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس بيني وبينه نبي، يعني عيسى عليه السلام، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين، الممصرتان ثوبان فيهما صفرة خفيفة، بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال، فيمكث في الأرض 40 سنة، ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. ومن الأمور العجيبة التي تحصل في ذلك الوقت أن الله تبارك وتعالى ينطق الشجر والحجر، فيقول للمسلم: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد، فإنه لا يدل عليه لأنه من شجرهم، أي من شجر يهود، وهم يزرعونه بكثرة منذ سنوات بعيدة، وهم يزرعون هذا الغرقد. ثم إن المسيح عليه السلام عندما ينزل من السماء ينزل ويداه على أجنحة ملكين، ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه في ذلك الوقت هذه المنارة، أي حين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، لم تكن هذه المنارة موجودة شرقي دمشق، أما الآن فهي موجودة كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمنارة هي بمعنى عمود النور، وقد عمل عمود نور للمطار الجديد شرقي دمشق. ثم إن المسيح عليه الصلاة والسلام عندما ينزل يلتقي مع المهدي الذي هو ولي من أولياء الله، وعيسى عليه السلام نبي رسول، فعيسى أعلى رتبة من المهدي عليه السلام، فيلتقي بالمهدي عليه السلام في بلاد الشام. وعندما نقول بلاد الشام لا نعني بذلك سوريا فقط، بل سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، كل هذا شام. وحد الشام، حد بلاد الشام، من العريش إلى بالس. وقوله عليه الصلاة والسلام: ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون، يعلم منه أن الله تبارك وتعالى لم يمت المسيح بعد، إنما رفعه حيا من الأرض إلى السماء يقظان، يعني لا في حالة النوم. ومن قال إنه توفي من غير قتل ولا صلب فقد غلط، يعني لا يكفر. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف لونه، ففي رواية في صحيح البخاري: إنه آدم. الآدم في اللغة معناه الأسمر، الذي هو ذو سمرة خفيفة. وفي رواية أنه وصفه بالأحمر، فالجمع بين هذه الروايات يعطينا أنه عليه السلام ليس أبيض مشرقا، بل هو أسمر سمرة خفيفة مع شيء من الحمرة وبياض خفيفين، يعني كما يقال في بلادنا حنطاوي. فالذي ورد في البخاري أنه أسمر، وأما في أبي داود ورد أنه إلى الحمرة والبياض. وأما قول الله تبارك وتعالى عن عيسى عليه السلام: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، سورة آل عمران. فبحسب اللفظ، لفظ الآية: إني متوفيك ورافعك إلي، كلمة متوفيك مقدم. هذا من حيث اللفظ، عندما ننطق بالآية نقرأ إني متوفيك، بعدها ورافعك إلي. في النطق في اللفظ متوفيك مقدم، أما بحسب المعنى متوفيك مؤخر، يعني متوفيك مقدم لفظا مؤخر معنى، ورافعك هو المقدم من حيث المعنى، يعني إني رافعك إلي ثم بعد ذلك متوفيك. فالترتيب بحسب المعنى: إني رافعك إلي، أي إلى محل كرامتي. إلي ليس معناه إلى المكان الذي يسكنه الله، لأن الله تبارك وتعالى منزه عن أن يحل في مكان، منزه عن أن يكون متحيزا في جهة أو مكان. الله عز وجل موجود أزلا وأبدا بلا كيف ولا مكان. فإذا إني رافعك إلي، أي إلى المكان الذي هو مشرف عندي، إلى المكان الذي شرفه الله تعالى، حيث لا يعصى الله في ذلك المكان وهو السماء. ومطهرك من الذين كفروا، يعني ومخلصك من الذين كفروا، يعني اليهود. ومتوفيك، أي بعد إنزالك إلى الأرض، يعني بعد إنزالك إلى الأرض ستموت، مميتك بعد إنزالك إلى الأرض. هذا هو القول الصحيح الموافق للأحاديث. وهكذا فسر عبد الله بن عباس، ترجمان القرآن رضي الله عنهما الآية، أي من باب المقدم والمؤخر، كما في قوله تعالى: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سورة الأعلى. الغثاء معناه اليابس المتكسر، والأحوى معناه الأخضر، مع أن النبات يكون أولا أحوى أي أخضر، ثم بعد ذلك يصير غثاء يعني يابسا متكسرا. فهنا تقديم وتأخير في اللفظ، كذلك في قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي. ويجوز تفسير متوفيك أي قابضك من الأرض وأنت حي. بعض المفسرين هكذا قال: إني متوفيك يعني قابضك من الأرض، رافعك من الأرض، قبضتك من الأرض، ورافعك إلي يعني إلى محل كرامتي إلى السماء. كلا التفسيرين جائز، من قال بهذا التفسير فلا بأس عليه، ومن قال بالتفسير الآخر أيضا لا بأس عليه. إنما الذي لا يجوز هو تفسير متوفيك بمعنى مميتك قبل رفعك إلى السماء وإنزالك إلى الأرض. لا يجوز أن يعتقد أن عيسى عليه السلام مات ثم بعد ذلك رفع إلى السماء. إنما معنى متوفيك على أحد التفسيرين قابضك من الأرض وأنت حي، ورافعك إلي أي إلى محل كرامتي. فإذا تفسير هذه الآية بأن الله يميت عيسى قبل رفعه إلى السماء لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا يعارض حديث أبي داود المذكور. وما تدعيه القاديانية أتباع غلام أحمد القادياني، سموا بالقاديانية نسبة إلى قاديان، محل في الهند، بلد من بلاد الهند، اليوم تعتبر من الهند. هؤلاء القاديانية يزعمون أن عيسى عليه السلام مات وصلب، وهذا كذب. وغلام أحمد هذا دجال، لأنه قال: أنا نبي، وقال: أنا المسيح الموعود، وقال تمويها على الناس: إني نبي في ظل محمد، نبوتي ظلية، وقد كذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله عز وجل: وخاتم النبيين، أي آخر النبيين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقطعت الرسالة والنبوة فلا نبي بعدي ولا رسول، وبقيت المبشرات، يعني الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له كما في رواية أخرى. وقد أخرج ابن أبي حاتم والنسائي عن ابن عباس قال: كان عيسى مع 12 من أصحابه في بيت، فقال: إن منكم من يكفر بي بعد أن آمن، ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي ويقتل مكاني فيكون رفيقي في الجنة؟ فقام شاب أحدثهم سنا فقال: أنا. قال: اجلس. ثم عاد، فعاد هذا الشاب فقال: أنا. قال: اجلس. ثم عاد، يعني قال: من يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون رفيقي في الجنة. فعاد هذا الشاب في الثالثة فقال: أنا. فقال له عيسى عليه السلام: أنت هو، أنت هو. فألقي عليه شبهه فأخذ الشاب فصلب بعد أن رفع عيسى عليه السلام من روزنة في البيت. الروزنة هي فتحة في السقف، تكون طاقة تكون في السقف. وجاء الطلب من اليهود، اقتحموا هذا البيت فأخذوا هذا الشاب الذي ألقي عليه شبه عيسى عليه السلام، وجهه صار يشبه وجه عيسى عليه السلام، وهذا الحديث إسناده صحيح. قلنا الروزنة نافذة تكون في السطح في أعلى البيت، يصعد إليها في زاوية من البيت. هذه الزاوية، مكان الصعود إلى هذه الروزنة، تكون في زاوية البيت. وأما ما يرويه بعضهم من أن يهوديا جاء مع اليهود ليدلهم ووعدوه مبلغ كذا من المال، ثم لما أدخلهم إلى البيت ألقي على هذا اليهودي شبه المسيح فظنوه هو المسيح فقتلوه، فهذا غير ثابت، هذا غير ثابت. وإن كان مشهورا عند المؤرخين، المشهور شيء والثابت شيء، ليس كل مشهور ثابت. والصحيح هو ما قاله ترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والنصارى يسمون الذي دل على عيسى بزعمهم يوداس. ثم في آخر الزمان ينزوي الإيمان إلى المدينة المنورة كما تنزوي الحية إلى جحرها، أي إلى وكرها، لأن آخر قرية من قرى الإسلام تخرب هي المدينة المنورة، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي في سننه: آخر قرية من قرى الإسلام خرابا المدينة، آخر قرية من قرى الإسلام خرابا المدينة. ولا بد أن تكون المدينة أحسن حالا من غيرها فيما مضى وفيما سيأتي. وهذا هو المراد بالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. كما تأرز أي كما تنزوي الحية إلى جحرها. وقد خالفت الوهابية هذا الحديث الصحيح، ففضلت نجدها على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ من المشهور عنهم أن أحدهم إذا كان في الحجاز فعاد إلى نجد الرياض ونحوها من بلدانهم يقول: الحمد لله دخلنا ديرة الإيمان. فضلوا كما ضلوا في أشياء أخرى، جعلوا نجدهم الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: هناك يطلع قرن الشيطان، جعلوه أفضل، فضلوه على الحجاز، وهذا من أدلة ضلالهم. والحديث رواه البخاري في صحيحه. ثم في آخر الزمان يرفع القرآن إلى السماء ولا تبقى آية من القرآن في الأرض. عندما يرفع القرآن إلى السماء بحيث لا تبقى آية في الأرض، عندئذ يموت الخضر عليه السلام. ثم إنه بعد حصول أشراط الساعة الكبرى العشرة تقوم القيامة على الكفار. وقبل ذلك، قبل قيام الساعة على الكفار بمئة عام تأتي ريح تدخل تحت إبط كل مسلم من المسلمين الذين كانوا لا يزالون أحياء، تأتي ريح تدخل تحت آباطهم فيموت كل المسلمين ويبقى الكفار، فتقوم القيامة عليهم. ينفخ سيدنا إسرافيل عليه السلام في الصور أو في البوق فيفزعون من هذا الصوت، لأن صوت نفخة إسرافيل عليه السلام في البوق هوله عظيم، تتقطع القلوب من هذا الصوت، تتقطع منه قلوب الكفار، ولشدة هذا الصوت يموتون، يموت كل الكفار. هوله عظيم، هوله عظيم. كذلك الجن الكفار يموتون تلك الساعة، فلا يبقى بشر ولا جن على وجه الأرض إلا وقد مات. وأما الذين ماتوا قبل ذلك من المسلمين والكافرين فيحصل لهم غشي تلك الساعة، يغشى عليهم تلك الساعة، يغشى عليهم يعني يغمى عليهم، إلا الشهداء، يعني إلا شهداء المعركة، شهداء المعركة لا يغشى عليهم تلك الساعة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. والحديث رواه البخاري في صحيحه. ثم إن الأنبياء عندما يصعقون في ذلك الوقت لا يصيبهم ألم من هذه الصعقة، كذلك الأتقياء أولياء الله تعالى عندما يصعقون لا يصيبهم من هذه الصعقة ألم. وعندما يفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الصعقة يجد موسى عليه السلام وهو ماسك بقائمة من قوائم العرش، ولم يتبين له أمره، أمر موسى لم يتبين للنبي عليه الصلاة والسلام. هل موسى أعفي من هذه الصعقة لأنه صعق وقت الطور فلم يصعق هذه الصعقة، أم أنه صعق لكنه أفاق قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما تبين الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم إلا ما علمه الله. ثم بعد موت البشر يموت الملائكة، وآخرهم موتا سيدنا عزرائيل عليه السلام. سيدنا عزرائيل ليس هو يقبض روح نفسه، إنما يميته الله بقدرته. بعض الناس يتوهمون أن عزرائيل عليه السلام بعد أن يقبض أرواح الجميع، بعد أن يقبض أرواح الجميع هو يقبض روح نفسه، أعوذ بالله، الملائكة ينتحرون. إنما الله تبارك وتعالى بقدرته يميته. قال بعض العلماء: يستثنى خزنة الجنة، يعني الملائكة الموكلون بالجنة، وخزنة جهنم، الملائكة الموكلون بتعذيب أهل النار، وحملة العرش الذين يحملون العرش هم اليوم، هم الآن أربعة، ويوم القيامة يكونون ثمانية. ويستثنى أيضا الحور العين والولدان المخلدون، هؤلاء لا يموتون، الله ما شاء لهم أن يموتوا، جاء ذلك في تفسير النسفي. ثم بعد وفاة بعد موت كل هؤلاء يحيي الله تعالى سيدنا إسرافيل عليه السلام الذي كان نفخ في الصور المرة الأولى، فيؤمر بأن ينفخ في الصور مرة ثانية، وذلك بعد 40 عاما. فيقوم الأموات من قبورهم بعد ذلك السؤال والحساب. يعني الناس يمكثون في قبورهم أكثر مما عاشوا على هذه الأرض. الذي يسعى جهده فيكثر من الملذات والشهوات الزائلة الفانية، فليعلم أنه يكون بعد الموت في قبره يعيش أو يبقى يمكث فترة أطول بكثير مما عاش في هذه الدنيا وسعى لها، ترك السعي للآخرة وغرق في شهوات الدنيا وملذاتها، همه جمع المال، لا يبالي جمعه من حله أو جمعه من حرام. ثم بعد ذلك لو عاش 100 عام، 200 عام، 1000 سنة، ثم بعد ذلك يموت، فيمكث في الموت في القبر أكثر مما عاش في هذه الدنيا، يمكث في القبر بعد الموت أكثر مما عاش في هذه الدنيا إلى قيام الساعة. فالذكي الفطن العاقل يعمل لذلك الوقت، يعمل لتلك الحياة ليس لهذه الحياة الفانية. الله تبارك وتعالى يلهمنا رشدنا. الآن ننتقل إلى الكلام على البعث، تفضل. قال المؤلف رحمه الله تحت عنوان البعث: البعث حق واقع، وهو خروج الموتى من القبور التي دفنوا فيها بعد إعادة الجسد الذي أكله التراب، إن كان من الأجساد التي يأكلها التراب، وهي أجساد غير الأنبياء وشهداء المعركة وبعض الأولياء، لما صح في حديث أبي داود وغيره أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، ولما تواتر من مشاهدة الشهداء بعد سنين طويلة من دفنهم لم تأكل الأرض أجسادهم. وقد شوهد هذا في شهداء أحد وغيرهم، ولما ثبت من مشاهدة بعض الأولياء لم تبل أجسادهم عند فتح قبورهم بعد مدة طويلة من دفنهم، ومنهم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى. كان دفن في دمشق، وبعد مدة طويلة أرادوا توسيع الطريق ففتحوا قبره حتى ينقلوه إلى مكان آخر فوجدوه كما هو. نعم، فتح قبره بعد أكثر من 700 سنة من دفنه، فوجد صحيح الجسم والكفن، حتى كفنه لم يبلع. نعم. وأول من ينشق، ينشق. وأول من ينشق عنه القبر، من ينشق عنه القبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري وغيره أنه أول من يفيق من الصعقة، لكنه قال عليه الصلاة والسلام: فأجد موسى متعلقا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أأفاق قبلي أو جوزي بصعقة الطور. انتهى، أي فلم يصعق عند النفقة الأولى في البوق، لأنه كان صعق في الدنيا قبل ذلك. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يدري هل يسبقه موسى عليه الصلاة والسلام بالإفاقة أو لا، فنحن أولى بأن لا ندري أيهما يبعث أولا. ولسنا مكلفين بالخوض في ذلك، نعم. وأما غير الأنبياء فقد روي ما يدل على أن أهل مكة والمدينة والطائف يكونون من أول من يبعث. إنما قيل من أول من يبعث، ما قيل أول من يبعث، من أول من يبعث، لأن الأنبياء هم أول من يبعث. قبل أهل مكة والمدينة والطائف يبعث الأنبياء قبل ذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله تحت عنوان الحشر: والحشر حق كائن، وهو أن يجمع أي الناس بعد البعث والخروج من القبور إلى مكان، وهو أرض الشام كما جاء في الأحاديث الصحيحة. بر الشام هو أرض المحشر والمنشر، بر الشام هو أرض المحشر والمنشر، يحشر يوم القيامة إليها، إلى بر الشام، العباد. وأم بر الشام فلسطين، يعني هي الأصل، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكثرهم كانوا في فلسطين، إبراهيم وابنه إسحاق وابنه يعقوب وابنه يوسف كلهم قبورهم في فلسطين، فلذلك الشام هي أرض المحشر والمنشر. نعم. فإما أن يكون المراد أن أرض الشام تمد لتكون محشر كل الناس، يعني توسع. نعم. وإما أن يكون المراد أنهم يتوجهون إليها من النواحي المختلفة، وإن كان قسم منهم لا يصلها. نعم. ويكون ذلك على الأرض المبدلة، يعني يأتون إليها من خارج بر الشام بعد البعث، يأتون إليها من خارج بر الشام كلهم من أقطار مختلفة من جهات مختلفة متوجهون إلى بر الشام وإن كانوا لم يصلوا إليها. نعم. وهي أرض مستوية كالجلد المشدود، لا جبال فيها ولا وديان، أكبر وأوسع من أرضنا هذه، بيضاء كالفضة. فإن الناس بعد البعث ينقلون إلى ظلمة عند الصراط، فتبدل أوصاف هذه الأرض التي خرجوا منها، ثم يعادون إليها بعد ذلك، ليكون حشرهم على الأرض المبدلة. ويكون الحشر للناس على ثلاثة أحوال: قسم منهم طاعمون كاسون راكبون على نوق رحائلها جمع رحالة، وكان العرب يطلقونها على السرج من جلد ليس فيها خشب كما في اللسان. اللسان يعني لسان العرب لابن منظور. نعم. وأما رحائل هذه النوق فهي من ذهب، وراكبوها هم الأتقياء. وقسم ثان يحشرون حفاة عراة، وهم المسلمون من أهل الكبائر. وقسم ثالث يحشرون وهم يجرون على وجوههم، وهم الكفار بأنواعهم. الكفار كلهم بكل أنواعهم يجرون على وجوههم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تحت عنوان الحساب: والحساب حق حاصل بلا ريب، أي بلا شك. وهو عرض أعمال العباد عليهم، ويكون بتكليم الله للعباد جميعهم مؤمنهم وكافرهم، يسمعون كلام الله الذاتي، أي الكلام الذي ليس ككلام غيره، يسمعون كلامه الذاتي الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، لكن يفهمون منه ما شاء الله أن يفهموا. نعم. فيفهمون من كلام الله تعالى السؤال عما فعلوا بالنعم التي أعطاهم الله إياها، حتى شربة الماء البارد يسأل عنها الشخص، يقال له: ألم أسقك من الماء البارد؟ الله يرحمنا، يعني لا يظنن الواحد منا أنه بأعماله يكون من الفائزين، بل برحمة الله تعالى، برحمة الله، الله يرحمنا. أعمالنا لا تسعفنا، الذي يسعفنا هو رحمة الله. نعم. فيسر المؤمن التقي ولا يسر الكافر، لأنه لا حسنة له في الآخرة، بل يكاد يغشاه الموت من شدة ضيقه. يسر المؤمن التقي لأنه فهم من كلام الله تعالى ما يسر قلبه، وأما الكافر فلا يسر، فلا يسر لأنه ليس له حسنات. الله تعالى قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمال الكافر الحسنة التي كان يعملها في الدنيا كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، ما الذي يبقى منه؟ ليس لهم ذرة من الثواب على كل عمل حسن فعلوه في هذه الدنيا، لأنهم تركوا أعظم ما يجب على العبد، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. نعم. فقد ورد في الحديث الصحيح مرفوعا: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، انتهى. رواه أحمد والترمذي، وقال: هذا حسن صحيح. كما يعطى كل إنسان الكتاب الذي كتبه له الملكان، فأما المؤمن فيأخذه بيمينه، فإن كان تقيا قال ما أخبر الله عنه في القرآن الكريم في سورة الحاقة: هاء مقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية. وأما الكافر فيأخذه بشماله من وراء ظهره ويقول ما أخبر الله تعالى عنه في القرآن: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. الناس يوم القيامة تعرض عليهم أعمالهم، كل معه كتابه الذي كتب فيه ما عمله في هذه الدنيا، وكلهم يسمع كلام الله الذاتي الذي لا يشبه كلام العالمين، كما قال سيدنا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الله يتكلم بلا آلة ولا حرف، كما في شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري وغيره. فالله تبارك وتعالى يحاسب عباده يوم القيامة بإسماعهم كلامه الذاتي الأزلي الأبدي، لا يكون بين الله وبين عباده ترجمان، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. الأتقياء يحصل لهم فرح عظيم عندما يسمعون كلام الله تبارك وتعالى، يحصل لهم اطمئنان نفس بسماعهم لكلام الله عز وجل، يفرحون فرحا لا نستطيع نحن أن نصفه، نحن أعجز من أن نصفه. وأما الكفار عندما يسمعون كلام الله يغلب عليهم الخوف والانزعاج والخجل، يصير عندهم ضيق شديد وقلق، فيحصل لهم خوف عظيم، يحصل لهم قلق جسيم، يعرفون حين يسمعون كلام الله تعالى يفهمون أنهم مهانون عند الله، وهذا الخوف الذي يحصل لهم أيضا نحن عاجزون عن وصفه. وأما عصاة المسلمين فيكونون على حالين، قسم منهم يصيبهم خوف وانزعاج، لكن لا كخوف وانزعاج الكفار، وقسم لا يصيبهم ذلك. الله تبارك وتعالى أسأل أن يحسن لنا الختام، أن يتوفانا وهو راض عنا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تحت عنوان الميزان: والميزان أي ميزان الآخرة حق، وهو جسم محسوس كميزان الدنيا. الله تعالى قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، سورة الأنبياء. نعم. وهو جسم محسوس كميزان الدنيا من حيث تركيبه، وإن كان أكبر من حيث حجمه، له قصبة وعمود وكفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات، توزن به الأعمال يوم القيامة، ليظهر من يستحق دخول الجنة ومن يستحق عذاب النار. ليظهر للناس. الله تعالى عالم بنا قبل أن يخلقنا من سيكون من أهل الجنة ومن سيكون من أهل النار. ليظهر أي ليظهر الله للناس في ذلك اليوم من سيكون من أهل الجنة ومن يكون من أصحاب السعير. نعم. والذي يتولى وزنها جبريل وميكائيل عليهما السلام. وما الذي يوزن يومئذ؟ ما الذي يوزن يومئذ؟ نعم. قال بعضهم: الأعمال نفسها يحولها الله أجساما فتوزن. هذا العمل الذي كان يعمله الإنسان في الدنيا يحوله الله إلى أجرام، إلى أجسام، فتوضع في الميزان فتوزن. نعم. وقال آخرون: إنما هو الصحائف التي كتب عليها الحسنات والسيئات. نعم. فتوضع صحائف الحسنات في كفة وصحائف السيئات في كفة، فمن رجحت حسناته على سيئاته فهو من أهل النجاة والفوز، ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من أهل النجاة أيضا، ولكنه أقل رتبة من الطبقة الأولى وأرفع من الثالثة، وهؤلاء هم أهل الأعراف، وهو سور الجنة يمكثون مدة عليه ثم يدخلونها. كما قال تعالى: وعلى الأعراف رجال، على سور الجنة رجال، هؤلاء ينتظرون، لا يدخلون الجنة مع الأولين، بعد أن يدخل الأولون يدخل أهل الأعراف. نعم. لكن لا يعذبون، لكن لا يعذبون، هؤلاء ناجون فائزون. نعم. ومن رجحت سيئاته على حسناته فهو مستحق للعذاب، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه مدة في النار ثم أدخله الجنة، وإن شاء غفر له فأدخله الجنة بغير عذاب. قال: ومن رجحت سيئاته على حسناته. هذه الجملة من رجحت سيئاته على حسناته تعطينا أن هذا المقصود بالكلام هو المسلم العاصي، لأن الكافر لا حسنات له، كفة حسناته خاوية، ليس فيها حسنة واحدة. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. فهنا ننتبه: ومن رجحت سيئاته على حسناته، كانت سيئاته، كفة سيئاته راجحة على كفة حسناته، معناه أن هذا الإنسان مسلم، مسلم عاص، سيئاته أكثر من حسناته. أما الكافر فليس له حسنات يوم القيامة بالمرة. نعم. وأما الكافر فترجح كفة سيئاته لا غير، لأنه لا حسنات له نعم. في الآخرة، لأنه أطعم بحسناته في الدنيا، كما صح مرفوعا في حديث مسلم وابن حبان، واللفظ له، أي اللفظ لابن حبان. نعم. وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيرا. قوله واللفظ له لابن حبان ليس معناه أن ابن حبان هو صاغ هذا الحديث بلفظ من عندي. اللفظ له يعني الرواية المذكورة هنا هي الرواية التي رواها ابن حبان، ليس معناه هو صاغ الكلام من عندي نفسه، لا، هذا معنى واللفظ له، يعني هذه الرواية التي نذكرها هنا هي التي ذكرها ابن حبان في صحيحه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تحت عنوان الثواب والعقاب: الثواب الأخروي عند أهل الحق ليس بحق للطائعين واجب على الله. الثواب ليس يعني إثابة الطائعين، إثابة الطائعين ليست واجبة على الله تبارك وتعالى. الله يثيب الطائعين فضلا منه، تكرما منه، تفضلا منه، منا منه، لا يجب على الله شيء. الذي يسر لنا أن نفعل الطاعات بإخلاص تفضل علينا بذلك، وتفضل علينا بأن أثابنا على فعل هذه الطاعات، أما الله تعالى فلا يجب عليه شيء. نعم. إذ لا يجب على الله شيء ولا يكرهه أحد، وإنما هو فضل منه وكرم، وهو الجزاء الذي يجزى به المؤمن مما يسره في الآخرة. هذا معنى الثواب، الجزاء الذي يجزى به المؤمن مما يسره، مما يسره في الآخرة. نعم. على ما عمل من الطاعات في الدنيا. والعقاب لا يجب على الله أيضا إيقاعه للعصاة في الآخرة، وإنما عقابه لمن يشاء منهم هو عدل منه، وهو ما يسوء العبد يوم القيامة جزاء على ما ارتكبه من المعاصي. كما قال صاحب الزبد: يثيب من أطاعه بفضله، ومن يشاء عاقبه بعدله. كذاله أن يؤلم الأطفال، ووصفه بالظالم استحالا. نعم. وهو على قسمين أكبر وأصغر، فالعقاب الأكبر هو دخول النار أي جهنم، والعقاب الأصغر ما سوى ذلك من العذاب وهو دون عذاب النار. كل عذاب دون عذاب النار فهو أهون من عذاب النار، كل عذاب دون دخول ليس فيه دخول النار فهو أهون من عذاب دخول النار. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، الله يجيرنا من عذاب القبر وعذاب جهنم. نعم. كأذى حر الشمس يوم القيامة، فإنها تقترب من الناس يوم القيامة وتسلط على الكفار فيعرقون حتى يصل عرق أحدهم إلى فيه أي فمه، ولا يتجاوز عرق هذا الشخص إلى شخص آخر، بل يقتصر عليه وتبلغ شدة ذلك عليهم، حتى يقول الكافر من شدة ما يقاسي منها: رب أرحني ولو إلى النار. وكل هذا مذكور في حديث الصحيحين وغيرهما. عندما يدخل النار يقول ما أخبر الله تعالى عنه في القرآن، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. لما يحس بألم حر الشمس عليه ويغرق بعرقه يقول: رب أرحني ولو إلى النار، خلصني من هذا الذي أنا فيه ولو أدخلتني النار. لكن عندما يدخل النار يقول: يا ليتني كنت ترابا، يا ليت نهايتي تكون كنهاية البهائم التي تصير ترابا، لا تدخل جنة ولا نارا، لا كلب أهل الكهف ولا بغلة النبي عليه الصلاة والسلام ولا ناقة صالح تدخل الجنة، هذه البهائم تصير ترابا. نعم. ويكون المؤمنون الأتقياء تلك الساعة أي المدة تحت ظل العرش، وهذا معنى الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إلا ظله إلا ظله أي في ظل عرشه. هذا الحديث رواه البخاري وغيره، أيضا مسلم رواه في صحيحه. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني لو كان على شماله إنسان لا يعلم ما الذي تصدق به بيمينه هذا الشخص. ليس المراد بشماله يعني يده الشمال، إنما لو كان شخص على شماله معناه يخفي إخفاء شديدا هذه الصدقة عن الناس، يخفيها إخفاء شديدا، هذا المراد. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قد يحصل أن إنسانا يكون في خلوة لا يكون معه أحد فيذكر الله تبارك وتعالى فيحصل له خشوع فيبكي من هذا الخشوع، قد يشم في تلك اللحظة رائحة طيبة، هذا معناه أن ملكا مر من عنده. إن كان ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فشم ريحا طيبة، هذا قد يكون معناه أن ملكا من الملائكة مر من هناك كان عنده. نعم. وأما أهل الكبائر من المؤمنين فيعاقبون بحر الشمس لكن عقابا أقل مما يقاسيه الكفار. هنا فائدة: شهر التعبير عن الحساب، يعني الناس لما تعبر عن الحساب يوم القيامة يقولون الوقوف بين يدي الله ما فيه ضرر، هذا ما فيه ضرر، لكن معنى الوقوف بين يدي الله حسابهم، حساب الناس عند عرض أعمالهم عليهم، ليس المعنى أن الله تعالى يكون في موقف القيامة ويكون الناس حوله، لأن الله تعالى ليس جسما يتحيز في مكان، ليس متحيزا لا في مكان ولا جهة ولا في الفراغ ولا ضمن بناء، ولا هو في هواء العرش ولا هو جالس على العرش، لأن الجلوس والاستقرار من صفات الخلق، والله تعالى منزه عن هذا كله كما قال عز وجل ليس كمثله شيء. تلك الهيئة التي يتصورها بعض الناس من أن الله يكون ذلك اليوم في موقف القيامة والناس حوله يجتمعون للحساب، هذه الهيئة، هذا التصور لا يجوز على الله، لأن هذه هيئة الملوك في الدنيا تحف بهم رعاياهم وحاشيتهم، لا يجوز أن يشبه الله بخلقه. إنما معنى الوقوف بين يدي الله أي الوقوف للحساب، هذا معناه، هذا معناه. نقف هنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، ألقاكم إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء، أكرمكم الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.